بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطلب ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منا سائر الأعمال، أن يتقبل منا الصيام وسائر الأعمال، وأن يوفقنا إلى الجد والاجتهاد في هذه العشر الأواخر. إذن إن شاء الله في هذه الأمسية السعيدة هذه يكون لقاء درسنا إن شاء الله في عنوان تحت عنوان الحوار الأسري، أهميته أهمية ومهارات. إذن نحاول إن شاء الله إلى أن نتطرق إلى هذا الموضوع. بعدد من العناوين خفيفة إن شاء الله، العنوان مزور وهو تعريف الحوار، عنوان فيتسن وهي عناصر عملية الاتصال، العنوان فيتلاتا الحوار وسيلة لتقوية العلاقات والتربية الأسرية، العنوان فيت ربعة المجالات نغل الفضاءات الحوار داخل الأسرة، فيت خمسة أدبيات الحوار، ولكنها خفيفة مدام يعني الوقت حصة واحدة. إن شاء الله نحاول لك أن نرتب الموضوع وفق هذه العناصر. وجميل أن نبدأ العنصر مزور بكلام الله رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشير إلى الحوار. قبل أن نعرفه لابد أن نفتتح بآيات من كتاب الله. رب سبحانه وتعالى يقال في محكم كتابه الكريم: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكذلك قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وكذلك رب سبحانه وتعالى يقارن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نعم. إذن الموضوع الحوار يعني إشارة غرس القرآن الكريم، وهذه الإشارة قلت لي يعني عبثا حاشا، وإنما لأهمية الحوار، خطر الحوار دقن شيء لن مهم، لذلك يتشارغ رس القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني النبي سيس الأحكام، النبي سيس يعني الحلال الحرام، النبي سيس كذلك المنهج، يعني كيف كان يعالج القضايا، كيف كان الناس يتخاطبون، كيف كان يتحدث، كيف كانوا يتحدثون في القرآن الكريم. أن منشي الله الآيات زوانت يعني ربي سبحانه وتعالى إشار ديسنت إلى الحوار. لذلك الحوار ودق الموضوع إلا من الطرف النغم من يعني من الكماليات، بل دق نشرة من الأساسيات إلا لازم ما يكون في حياتنا الأسرية وفي حياتنا عموما. لازم ما يكون ديس الحوار، تكون ديس قنوات للحوار. إذن دق الضرورة حضارية هامة، خطر أن في القرآن الكريم يعني كل سياقة تذكر ديس الحوار يعني تسوال في قضية يعني تشكيل قيم الأفراد وأفكارهم، وبالتالي السلوك نسب يعني من اللي يقنحد يتمحاور معي يقنحد اللي يخصص السعود يكتل رسالة يكتل فكرة يكتل قناعة يكتل قيمة من القيم هامي باش كدي أتر دي السلوك، يعني حتى يعني ينقله مثلا من سلوك سلبي إلى سلوك إيجابي. يعني إذن هذا الحوار يعني الحوار ديك العملية اللان ديك شيء اللان مهم جدا. أماشي للقرآن الكريم يعني يدعو ينغي إلى يعني الاهتمام بموضوع الحوار والالتزام بآداب الحوار في آيات كثيرة. مثلا ربي قرن: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. توني يعني ملاق نحدي ساول معي نحدي تمحاور عمعس أدي يلزم الحدود، أديني إلا الكلام الحسن، ولقير أني لاني رز القدر أن اللان يقطع خط الرجعة، بحيث يعني أين حدني أدي أسيني يعني ولتكمل غير اللي غاد محاور معاس إن غاد سيولغ معاس. وجادلهم بالتي هي أحسن، نعم فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى والذين هم عن اللغو معرضون ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إذن كلها يعني نصوص تدعو إلى الالتزام بأدب الحوار وشروط الحوار، ويعني أدي يكون يعني الحوار إلى انفعال ولتكون دول من أجل أول. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ينغي لهذه الآداب في نصوص كثيرة، يمكن قريبة إلى الموضوع، يمكن تلمح إلى الموضوع. مثلا سغنين الرسول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كل هذا يعني يدل بلي يعني الإسلام والقرآن الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تشنسك القيمة لهذا الموضوع، موضوع الحوار. إذن بتد الحوار، بتد المقصود بالحوار بالتعريف أنني الواضح والسهل، هو حديث يدور بين طرفين، هو حديث يدور بين طرفين أو أكثر، سنمد نسوال المعابد نغ أجر، يعني يقوم على مناقشة متبادلة، يعني مناقشة متبادلة يمكن حددين يكتل فكرت وهذا يمكن التصوب نغ التثمن نغ التحسن نغ التثرى وددنا أدي عودة دير تديك الفكرة خلاف وهكذا بأسلوب حضاري. ماشي ننطرو يمكن يعني إن شاء الله العنوان الأخير دين جانب الأدبيات بأسلوب حضاري للوصول إلى حل، إلى حل ما يعني دي قنوي وال سواء سنمد نكت القضية يعني سواء معاودة نختلاتا نغربعة في الأخير باش كضو نقل الحل. هو مني أول من أجل أول، لا أول باش كنناوض غلي قنشرة يقل حلمة أو اتفاق، يقل اتفاق باش كنصيوض يكتل فكرة يقنحد ولي تكون هي من يعني كلام باطل أموني لش غرس يكتل فايدة نغلي جديد المعنى فيكون من اللغو. لذلك يعني دندوني ممكن بشكل بسيط، هو حديث يدور بين طرفين أو أكثر، يقوم على مناقشة متبادلة بأسلوب حضاري للوصول إلى حل ما أو اتفاق ما أو اتفاق ما. لذلك يعني هذا الحوار هو في الحقيقة دق النوع من الاتصال، يعني وسي يعني يشتغل في موضوع يعني الاتصال، يعني هذا الحوار يعد من عناصر من عمليات الاتصال التقعن جرمدا، من عمليات الاتصال التقعن جرمدا. لذلك بعد هذه الإشارة عن الحوار في القرآن وفي السنة وهذا التعريف البسيط يبها أنظر إلى العنوان الثاني وهي عناصر هذه العملية الاتصالية. الحوار دي جنس العمليات التواصل الاتصال بين الأشخاص، لذلك لازم نسن العناصر لو العمليات باش كده يكون يعني عملية الحوار مهيكلة في أدمغتنا مفهومة، يعني أنجم أنسيول في الفعاليات أبدته، يعني أدي يمكن الأمر دي يكون يعني مبهم النغ يعني يدس العموميات كثيرة. إذن من يولى المتخصص في الاتصال وفي التواصل يقارن كل ما يعني سنمد نسوى مع بعض، يعني أدي يمكن يعني أن نقسم هذه العملية الاتصال إلى أطراف، طرف مزوار دين دوني غد سيولن يعني ويسمى بالمرسل، المرسل دي قن حد الله أدي يزن رسالة. ما معنى دي يزن رسالة ومعنى سيزن كتكاردة مكتوبة خاتم، أدي يمكن أديني دي قن ويوال يعني أدي يمكن أدي يزن كتكاردة، يعني كلها عملية تواصل واتصال. إذن المرسل نعم يمر الرسالة بمن يستيزن ليوزنس يقن حد سوف يستقبلها. نعم أبدا دوا لا تيسل أبدا دكتكار داستاود مهم شان ركز عن اللاند الحديث خاصة خطر في المجال الأسري فيها الحديث أكثر يعني من هذا الجانب والمراسلات يعني الورقية نغل الإلكترونية. إذن أستيزن يقن حد اسمس المستقبل يستقبل هذه الرسالة. إذن إلى حد الآن مش لك هنحصى من طرف سن بارك الله فيكم طرف في ثلاثة دين الرسالة نيمانس الرسالة غادي يزنين حد نيمانس أول ني غاديني وني مهم جدا لازم نقف عليه. إذن الرسالة وطبعا ذلك المستقبل ما يستقبل الرسالة ني وليزوا تستقبل وفقط بل تستقبل ويرد يعني له رد ما يسمى بالتغذية الراجعة إنه يعني أديجن الرد معين أسير رجنشرة إلى المرسل إلى المرسل سومني تكون الحديث يكون يعني الكلام وبين شخصين يعني الأخذ والرد الأخذ والرد دين دينو العناصر يعني تقريبا هي أربع عناصر في هذه العملية الاتصال في هذه العملية اتورنا ياس كذلك نلان البيئة بصفة عامة أو نسنمد لان سوالنا مع بعض ملان سوالنا ما سنت الدار تسفري اتختلف ماشي لان سوالنا غلاد نخسوان السوق يعني الذين تأثيرات تأثيرات سواء بيئية اجتماعية إنه كذلك تأثر في جودة الحوار جرس هذه يمكن أديسنا أدي بدأ أدي سيول معاسك القضية معينة أسين يا ربي يتبين دود الوقت نغود أنت كان لك غمزرو بنغات نقاط عيق نشرة مثلا تدفق في الوقت نظليت نغاد يدفق في سن ضد جاد غبشان عيق نشرة من هذا القبيل يعني أنت كان البيئة غات سيول نديس يعني المحيط الخارجي إلا أن تواصل نديس غرسي قن تأثير في جودة الحوار جرس هل الذي يكون ديك الحوار إلا فعال نغاد يكون ديك الحوار إلا يعني يعني عديم ربما الجدوى نغل فائدة السيس قليلة إذن دين تنود العناصر بصفة عامة شايد بابا مثلا نغل الزوج اللي يسول مع الزوجة يقول لها كلام إذن الزوج في هذه الحالة مرسل الزوجة للمستقبل الكلام اللي انجرس هي الرسالة وطبعا تلك الزوجة ترد برد معين هو ما يسمى بالتغذية الراجعة الإمار المحيط لن توصل نديس في أي بيئة يعتبر كذلك عنصر خامس يؤثر في هذه العملية إذن عندنو العناصر يبهت نسن من المعلومات ولو بالشكل النظري في هذا الموضوع باش كده يكون غرنا قن حد أدنى معرفي على الأقل في موضوع الحوار إذن الحوار ماشي إنه هو اتصال بين شخصين أو أكثر إمار أمسنا الاتصال العلماء النغوسي متخصص في هذا المجال يفصل يعني الرسالة يعني كيف تنتقل الرسالة جرسا بشقين يقن الشق يعني لفظي يقن الشق لفظي دين داوى لتوقارن يقن الشق لا لفظي نشينا نبدأ أولا بالشق اللفظي الشق اللفظي يتمثل في الكلمات التي يقولها الشخص النغ يكتبها الشخص لذلك يعني باش كدي كل حوار نفعال لازم الكلمات تكون واضحات ولي ممكن يقن حد يساول معي يقن حد وهو غير واضح لازم هذه السيول بشكل واضح دار جاز يساول مع زوجة دبابة يساول مع مميس دا الأخ يعني دا طفل يساول معي واس يساول معه وتماس تضقال تساول مع طمطط مميس أي طرف داخل الأسرة لازم هذه يكون ديني الوضوح بتلش الوضوح أن السن الحوار والنيود يعني ديك الحوار إلا سيؤدي العكس من المفروض الحوار يقرب ولا يبعد ولكن ميلا لجدين الوضوح تعود يعني هذا الحوار يبعد أكثر مما يقرب يطفي الغموض في العلاقة يعني الحوار أبت بهذا الشكل إذن دي كنديس الوضوح كذلك بتا يقن حد يخس أمسنوي والس بالإضافة إلى الوضوح إلا واضح والس إذ لنسول عن الجانب اللفظي في التواصل الجانب اللفظي في الحوار إلا واضح والس يخس ديركس في قنشرة أتكرر ولكن أتكرر بالشكل الذي لا يمل الطرف الآخر لا يمل المستقبل ولمكن يعني أدعى نتكرر قنشرة باش كد نبي الأهميتس في الآخر ينقلب الأمر إلى عكس ذلك قد يصبح يعني يكره هذا الشخص المستقبل للرسالة قد يصبح يكره هذا الأمر لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب مثلا الصحابي يخصصي به القيمة مما بتسينا الناس أمك ثم أمك ثم أمك ثلاث مرات هذه الجمس يعني أمك مسح يخصص به الأهمية شهد هو تواصل جرى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي في جانب اللفظي في الجانب الكلام إذن أمك ثم أمك ثم أمك أن الصحابي وددني لأن الناس يعني نصحي الناس لا تغضب لا تغضب لا تغضب يعني ثلاث مرات يعني قارس وكذلك في القرآن الكريم القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة يعني يعني دي التكرار من أجل إبراز الأهمية ماشي نغنطروا ولينقلب إلى العكس، إلى عكس ذلك. وكذلك في الكلام يبها خاصة ما دام كان سول في وسط الأسري، والوسط الأسري يعني ديس ممكن الجانب التربوي وجار أدي ممكن في قضية التربية، وكذلك جلب الانتباه عموما أدي يكون أول نغ ديس نوع من الإثارة، نوع من الإثارة، نوع من إثارة العقول وسيلة يتسلى يعني وني جميل، يعني إلا أن يكون في جانب الكلمات وفي جانب الكلام الإثارة، بحيث أن نطرح يعني الأسئلة أن غنسيول بالشكل غير مباشر باش نستثير العقول، ولكن هذه الاستطارة تكون من أجل إيصال رسالة، وهو استطارة من أجل استدراج ويتتلوه، يعني يتلو هذا الاستدراج سخرية نحطه من قيمة الشخص الذي يستمع. خاطئ بعيدا عن هذا، تكون الإثارة من أجل يعني تهيئة الشخص. ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم دائما القدوة باش يبتين سنين الصحابة الناس نقن السؤال يعني أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ طرح سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي العقول من الصحابة استثيرت، يعني استفزت إن صح التعبير، جاوب من الصحابة يعني داد من يولى لشغر سريال إلى آخره. أنت الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص الناس يود أنه المفلس دون إلى لشغر، يعني يزد الرخل لشغر الحسنات، يعني ليس لديه الحسنات أين دوني المفلس الحقيقي. أما بتخصص بسين ريال دونيت يعني التقضى باللي كان التقضى 50 60 70 80 100 التقضى وينتقل إلى الآخرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص نسبين قيمة الآخرة وقيمة العمل الصالح وسنتوشي مباشرة، وإنما استفز العقول نسل. إذن في جانب الكلمات يعني مهم أن راعى ديس هاته الأمور، سواء ديجاران غنشي نديز عليك النغدي جيران اختروانا لازم نراعها دي سموني. وكذلك نسن بأنه الكلمات واحد نسنت في الحقيقة ولا تشكل الجانب اللفظي برك، يعني اللفظي الجانب اللفظي لجلس غير الكلمات دي سن لن يسمى بنبرة الصوت. نبرة الصوت من اللي يجن حد يساول بصوت مرتفع نغ بصوت متوسط نغ بصوت منخفض ديس الاختلاف في الرسالة وهو ديجن. لذلك يعني هذه النبرة لها تأثيرها في الإنسان بالإضافة إلى الكلمات، بالإضافة إلى الكلمات قول يعني الكلمات واحد نسنت بل مع نبرة الصوت. لذلك نربل نغلي قضية نبرة الصوت سواء إيجابا نغسلبا أتكون بالشكل المحدد وبالجرعة المحددة. إقنون كان لا يستدعي رفع الصوت، لما رفع الصوت وأصلا رفع الصوت إقن شيء منبوذ، يعني منبوذ ويفرق ويبعد أكثر مما يقرب. لذلك يعني سواء مما مع طرواس نغدا يتما ديجاراس نغدا مع الوالدين لازم تكون نبرة الصوت مناسبة باش كادي يكون الحوار فعال، هادي يكون الحوار مجدي يقرب ولا يبعد. لذلك يعني أنحاول يقن حد يعني مثلا يبدل نبرة الصوت مشينا يعني الطرف الآخر المتفاعل معه سواء كان المرسل نغدا المستقبل لازم أدي عاود أدير الأمور كما كانت، يعني يرجع النبرة كما كانت، ينبه لقضية النبرة مش كديرول. كذلك يمكن نلحق بالجانب اللفظي دائما أن لن يخص التنفس، أدي يمكن يقن حد ليس سوى المعاش أدي تحسد يعني سيريدك تهيت النغي، يعني الجهاز التنفسي يصدر أصواتا يعني، وهذا يضيف إلى التواصل يعني مكون من المكونات، إلا لازم تنبي بعين الاعتبار ويؤخذ بعين الاعتبار ويعني نهتم به. إذن كل ونيد الجانب اللفظي أدي يكون أول واضح حسن، أتكون النبرة مناسبة، أدي يكون كذلك يعني تفاعل جسمين سواء بالجهاز التنفسي يعني أدي يكون كذلك مناسب، ولتكون فيه يعني جرعة زائدة النغ جرعة أقل من المطلوب يقن حد السجم ستش، يعني الذي يكون الرد قوي حماسي فيه تفاعل أتقبل طموني ببرودة، برودة تظهر في الكلمات في النبرة في الملامح، يعني سنأتي الملامح هو لا يعتبر جانب لفظي، ولكن يعني قصدغ يعني باش كان أدي كل حوار النغ فعال لازم أو الجانب اللفظي أسنوش القيمس نسنت يعني نشين نذكره ودي ممكن يقن حد لا يعزم في الموضوع ونختالع حول هذا الموضوع. هذه الأمسية إن شاء الله مناسبة حتى نتذكر مع بعض هذه العناصر. وني أو الجانب اللفظي يعني بعد أن أخذنا هذه البسطة الخفيفة نلاحظ بأنه مهم مهم جدا. مصح ما ناولا نشتغل بعملية التواصل يقر بأن الجانب اللفظي يعني ذو تأثير أكثر منه يعني ذو تأثير أكثر منه إذن نغنطور ميلا ننسى نتواصل الرسالة نيد لبيئة نيقع تميز نديسك الجانب في الاتصال اللفظي الجيدن بلا لفظي الجانب اللا لفظي إني يتمثل يعني في التواصل حوالي أكثر يعني أكثر من 50% أكثر ربما من 55% الدقة فقط يعني أكثر 40 وجرب سين 40 خاصة بالجانب اللفظي يعني من حيث التأثير ومن حيث إيصال الرسالة. بتد المقصود بالجانب اللا لفظي المقصود السيس لغة العين عدة عناصر يجن السيس لغة العين من اللي يجن حتى سوال دمعاس نختم حوار دمعاس دبابات دمامات ديواش دوتمات يجب أن تنظر إليه عندما تتكلم معه التقلد غرس التقلد غلطي الطاوينس أبدا أقول غلطي الطاوين دبر قنين الطاوين دي قنشرة مستفز التقلد الورنايس يعني التقلد إليه بنظرة احترام خاطي بنظرة يعني مستفزة بنظرة يعني تدل على عدم الاحترام. إذن لغة العين غرس يعني تتطاون غرس انت قن تأثير دزع علوك في التواصل صادي لي قن حد يسول معي قن حد مني رزم تتطاون صموني يدل على بتيخ صادي صوت من الرسالة على يعني الجرعة اللي يشس لذلك الحوار. وكذلك يعني بالإضافة غلط التطاون طبعا هذا يمكن يقن حد مثلا دزع علوك يسول معي قن حد ضبزان حدني ضبزان من باب الاحترام هذه صوت التطاون من اللي يتسلى يسمح يسد مثلا اللي تجاوب باحترام أدي غزر أدي رقب غرس أسين مع الحمال ديك تجاوب باحترام وكذلك زعلوك بالنسبة يبزن يعني من لم يوقر يعني كبيرنا يعني ويرحم صغيرنا دي سنين يعني متبادل. كذلك تعبيرات الوجه تنورنين تغلب في قضية الحوار تعبيرات الوجه دين دودم الإيماءات ودم البنادم من لا بنادم نيرفي أدي بين ودمس من لا يفرح أدي بين ودمس يعني يظهر في وجهه. لذلك نر البالنا عندما نتواصل كيف نعبر بالوجه هل الود من نغيس بياند ما يقول للطرف الآخر اذهب واقطع العلاقة والحوار النغي قارس أقبل حتى نصل إلى حل يعني مناسب. إذن جانب تعبيرات الوجه كذلك اتجاه الجسم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي يساول معي قنحد يتوجه إليه بكامل جسمه ومثلا قنحد يتساول دمعاس انت لا يساول شي تقلد يعني يساول الا ملدات شي تقلد يمين انك تقلد يسار انك تقلد التمور انك يعني تقلد لجنة بدل يتقرس يتقرس سوسم يعني والساول لاش ما سمعنا الا كان نتواصل الطريق الا جيران مقطوع. اذن اتجاه الجسم الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقي حد يساول يضر ناس كاع ماشي الا ويعني يعني الدليل بان هناك انك لتش الاحترام لذلك الشخص. لكن شرك ذلك في الاتصال اللا لفظي نشير إليه مهم دين قضية حركة اليدين من اللي يقن حد يساول نغي شرح يقن شرا نشين خاصة داني في هذه البيئة الإفريقية شمال يعني إفريقيا التفد عادة يعني يساول سيفسنس يعني يساول يشرح يتبين سيفسنس. لذلك نربى النغبي أنه حركة اليدين تكون في إدار الدائرة الشخصية لبنادم يعني كل حد سبحان الله لا غرتك الدائرة الشخصية يعني البنادم ساغا تقرب دغرس قلنا الطاو ديك المسافه تتبدد وليمكن تقرب دجاريا هانتني الدائره الشخصيه للبنادم مني غير بتي الذي اللي قلنا داعي مثلا ان شاء الله العيد لا يسد انت يكتب ربي اني بلغ ان شاء الله يعني زودت المعايده التعنقد مثلا يعني شي تدخل في دائرتي الشخصيه وهو يدخل في دائرتك الشخصيه هذه يمكن يعني صنع براموني باش كتكون مفهومه يعني كل حد لا غرسك الحرمه ينصح التعبير يعني لا يقترب اليها الانسان لبنادم اللي يساول يبهد كون يفسنس يعني هادين يساول يعني بشكل هادئ ويساول يعني بحيث يقترب بيديه الى الطرف الاخر اخاطر بالسبسية دسوح يا انبتا يعني اكتشف حالات من الحوار يعني وربما ديس يعني نوع من الشدة ولكن عموما عموما من تمام الاحترام الى لبنادم ما يلزم الحدود يعني في قضية حركة اليدين نغ يشير إلى الطرف الآخر مباشرة مثلا صداد الصموني يعني غلود مس مباشرة، غنغل تبجنس مباشرة، غنغل الصدرس مباشرة. يعني هاتي الإشارات بالأصابع وب يعني حركة اليدين القوية، هذه يمكن ننتقل من حوار إلى شجار. يعني هذه يمكن لا قدر الله حد دي تشفوس دي حد، وبالتالي النوض إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك يعني أو الجانب الله لفظي وسيشتغل بالحوار لا يقارب اللي لا غير سجن تأثير دازعلوك في التواصل جار البني آدم ملي يقن حد يساول معاش أتقل دغارت أتتوجه إليه بجسمك، أتسبينت بأنك لتفهمت لتسليدت بتعبيرات الوجه الدبين ودمج وحكايتك قنشرة حزين شتشد الصد انغي حكايتك قنشرة انتصاش تتحزند السبينت بحركة اليدين باللي كده يعني تفهمت بالتلاقار وذل معنى استتعاطف معه نغسوجد الحاق ونديق الموضوع خلاف ونديق الموضوع خلاف مثلا يزدي تشتكايت يعني في قنشرة لابد الشرع يسمع من اثنين يعني تسلد الطرف يعني البناء وني يعني أمور أخرى في جانب الحوار نشي نسأل يعني بصفة عامة كيف يكون هذا الحوار فعالا سبتا سوفهم غت نفهم إلى آخره. لذلك نرى البناء لهذا الاتصال اللفظي أدي تفديس كل أنواع التفاعلات كل أنواع ندي فخير ندي يمكن حد دي فخر في جنحة دي يمكن يعني خاصة في الوسط الأسري يعني ويستعمل هذا الجانب لا لفظي قد يمكن يعني دسان. لذلك يعني ننتبه لهذا الأمر. طبعا بالنسبة لهذه العملية الاتصال نغدس جانب لفظي جانب لا لفظي قاع باش كنوض غلي قنشرة مهم يعني نخصن خصغات شارع غيس غرس يعني في قضية هذا التواصل دين جانب الإنصات يعني الحوار تكون هذه فعالية تزعلك من اللي يقن الطرف ينصت إلى الآخر أي سننسن يقن ينصت إلى الآخر باش كد يفهم ربي سبحانه وتعالى اللي يشنغ يعني هاتي الحاسة حاسة السمع يعني دين تمزغن اللي يشنغ ربي سبحانه وتعالى ديك الحاسة تلان قوية يعني تلا يعني سيس أغم دياود الرسالة تنين حدني سواء كان للمستقبل النخ كان للمرسل انتزن رسائل جرسا يعني أغن طاوض ويعني ربي سبحانه وتعالى يشانغ هاته الحاسة منذ أن كنا في يعني بطون أمهاتنا يعني نتسلى السيسنت داخل الجنين يقال بأنه يتسلى إلى نبضات الأم نبضات القلب وكذلك لبنادم أدم كنا تقيم عس الحاسته الدمت ولو كنت بعد تمتنت كذلك اللي يتسلى ماشي لا يتروت في الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أنه يتحدث إلى الكفار يقارسن يعني هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا الصحابة الناس كيفاش لن موتن يعني أجسام بلا روح هم يتساول دسني الناس لن تسلنا منشيت لكم تسلم لذلك يعني أو الحاسة يعني ديك الحاسة لن قوية عند الإنسان يعني لازم تنفعل في قضية الحوار نسن بانه يعني الحست فيها مكونات هذه يمكن انشر الى الغلديسنت بالشكل الخفيف باش كنت تفغي غلب في الموضوع ربي سبحانه وتعالى يشان اذن خارجيه دين سنوان دين دوني يعني لا نغرن يعني من جهه اليمين ومن جهه اليسار يعني يلتقط الاصوات والامواج الصوتيه أشين يون سنوان يلتقطها شين يحد لا يساول الا الزفار لا السات لا اليمين لا اليسار لا يبعد لا يقرب مروا الأمواج الصوتية ميوت فنتغلب التمزق الخارجية لبنادم التقطتها أتزوى إلى ما يسمى بالأذن الوسطى الأذن الوسطى تتحول من أمواج صوتية إلى أمواج ميكانيكية ميمي خطر الأصوات أتسحرش انتك ثلاثة تسغديسين تبزانين لان تمس التمزق وهي الركاب والمطرقة والسندان أو ثلاثة سغت حرشن هو عمل ميكانيكي أن يقل محرك يقل شراي تفضي شرام شراي الزهور شرام أمواني يعني هو جانب ميكانيكي من أمواج صوتية إلى أمواج ميكانيكية أو الأمواج الميكانيكية أدنبهنت يعني ما يسمى بالأذن الداخلية غير نغيد ثلاثة الأقسام اللي ربي يشنغ في هذه النعمة نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يديمها علينا جميعا غطر قارن مني وفارق تمزغن سفارق الجماعات يعني وهي وسيلة للتعلم تزعلك وتتدخل كذلك ماشينك في الحوار إذن أتنبه الأذن الداخلية بتد الدورس الدورس أنها ويتقادس ما يسمى بالتشفير. ما معنى التشفير؟ يعني أن ننتقل سجل لونجاج غليق لونجاج من أمواج ميكانيكية إن صح التعبير إلى لغة الجهاز العصبي. بتد لغة الجهاز العصبي اللي بنادم تسمى نسوسي متخصص في الطب النغلبيولوجيا عموما بالسيالات العصبية. السيالات العصبية شادي قلت سينيا لقلتريسيتي أمني تزدت مناوي تنقل تنقلها كت الكابلات. الكابلات نتريسيتي غرنا أتنمت لنشينجاج الكابلات دي البتا دين العصب غرنا عصب سمعي، عصب سمعي يساري، عصب سمعي يميني، أو العصب السمعي المانية ديوي السينيالو أتيوغ المخ اللي بنادم أتيوغ المخ اللي بنادم ويستقبل تستقبل لون الرسالة مسح نشيل نسلي تداول داول يسانق تسجن حد يستبابنا يستمامتنا يستسواتنا يستزوج الزوجة يعني لنسليت أديو ديال المخ أدي تستقبل. بعد ما أدي تستقبل أدي تنقل إلى منطقة مجاورة اسمها منطقة الإدراك السمعي. ديني في تلك المنطقة أسيتوا وش المعنى أشيني بلي لك تسليد الصوت مبابج الصوت مماج تسليد القرآن الكريم تتسليد سورة الفاتحة تتسليد سورة البقرة أسيتوا وش المعنى لذلك الصوت. بدد المطلوب في الحوار مارو المطلوب في الحوار وهو يعني هو تشغيل هاته الأذن في الحوار يبدأ العمل بعد مباشرة ما غسيتوش المعنى ميسيتوش المعنى. بعد ذلك يجب أن نحلل هاته الرسالة نحللها أن السنبت اللندس نفهم ما بين السطور أي الفهم ما بين السطور داين دوني الإنصات. لذلك أنطرحي قن سؤال هل الإنصات العمل نتمزوخ نغد العمل المخ لبنادم؟ في الحقيقة الإنصات هو عمل الدماغ هو عمل المخ وليس عمل الأذن. الأذن قاعدة يعني تدرجنا في المستويات الأذن يمكن أن يكون هناك سماع أني قن حد يسلي قن شراء مش حولي تقل ولي تأثر غرس ولي تأثر السيس يعني ولي تقل غرس مش حميس اللي قن شراء يتفاعل معاس مثلا الأستاذ يخسي يعني يجلب انتباه التلاميذ مثلا أدي خبط بسيط طبلة مثلا أدي يطماني أتقلن قاع أدقلن مدقلن شيء تفاعلوا مع ما سمعوا وناس نسمى استماع هو استماع ويختلف عن السماع هو أعلى درجة من السماع. أيأتي بعد ذلك الإنصات يمارو البنادم يسلي قنشرة هل يتفاعل معه سولي يتفاعل يعني يبين يتأثر سيس النخاتي أبدا يتأثر أنني لا بلغ الإنصات هامي خطر لا يتفاعل مع إنشرة لا يفهمت لا يوعاتي لا يدركت لا يفهمني لنجر ستور أين دوني المطلوب العمق في الحوار الجودة الحوار تزد من هذا العمق بتا يزول عمقه أدي عادق الحوار سطحي المخرجات سد عاد انت يعني أنه غنفغ من الحوار سواء دي اتفاق ناضيق الحل ناضيق الالتزام ناضيق المعلومة تكون بارد تكون يخفيف. لذلك هذا الموضوع موضوع الإنصات يعني مهم جدا دون المطلوب. لذلك ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنصتوا لزمة أتفعل أترقب التلي توقر ديني بتلن ربي يقصد بتلك الكلمات بتد المعاني لن ديني من المفروض من لا أنصت أدي بين سلوكت أدي بين تأثر أمانش إلا الجن مثلا ربي حكينا غفصن فلما حضروه قالوا أنصتوا نعم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين نعم مباشرة يعني سلنت وعانت أنصتوا فهما بالتلنديس زوان مباشرة ينذرون أقوامهم يعني بتا ينذرونهم قرنس نرت البالهم يقلدين يقل خطر لا يسد عند بتا عند العذاب من ربي جت الوقاية جارهم يعني لا يسد يقل القرآن يعني لبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينبهونهم إلى أمر الرسالة. إذن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم. لذلك دندون المطلوب في الحوار باش كده يكون الحوار فعال مطلوب الإنصات. لذلك يعني بدأ يقل الحوار لجلس الإنصات بشكل جيد الحق تكون ذو يعني منفعة قليلة. نشين مثلا من لم ننسهم في الجانب الأسري من لن تحاور طرونا نحاورهم السؤال من إلا كان غنشين هل كان في السماع هل كان في الاستماع هل كان في الإنصات خطر هذا يمكن يقن حد لا يريح مع طروس هذا يمكن يقن حد يتريح قام عاسن هذا يمكن يقن لا طروس ولا الزوج يعني الوسط الأسري عموما هذا يمكن يتريح مع عاسن ولكن بشكل خفيف مثلا لا يريح الا مع البورطابل نغ لا يريح لها مع يقنشر خلاف يعني ولي تشاسن العقلس ولي تشاسن ايمانس يعني بشكل الكامل يعني بالتالي جوده الاتصال جرسن وتكون يعني قويه هذه يمكن لا يساول قال لي وروح سيولي وسيول سيوليك المهم انت لا يساول وني لا لها مع يقنشر خلاف يعني هذه يمكن الزوج مع الزوجه هذه يمكن دا البابا مع طرواس هذه يمكن العكس طروا مع بابا نسن بابا لا يساول انت لها مع بورتابل نغلي تقل يمين يسار لها المهم وللي ينصت اليه وبالتالي الاتصال داني الحوار ولي تكوني ذو جوده عاليه ويخصني كن حدا تكره ادي جاموني تقصد الوالدين تشكرهم مثلت في حضرتهم لها بورتابل ولا حد اللي خصموني يخصي كن الزوج لا الزوج تكره يعني ادي لها بورتابل لا انت يعني زوجات تشتكي قال ارجاز الى لها بورتابل يعني في الوسط الاسري لازم هذا يكون ديس الحوار هذا يكون ديس جانب العلاقات والاتصال ونتجي يعني الفراغ هذا يكون ديس التواصل والقائم على الاسره دين درجات يعني والزوج والزوجه الى قائم تفدي يعني الزوجه تشتكى تساعد من الساعه 3 4 ساعه الا مع بورتابل ولا يلتفت اليها ولا ينظر اليها ولا يحاورها ولا يتواصل معها هذا أمر يعني غير مقبول ومرفوض ومن عدم احترام النعمة ومن عدم يعني احترام عفوا الزوجة ومن عدم تقدير النعمة إلا وسيو اللي يوفو دي زوج واللي يوفو لا كاليتي نين الزوجت إلا نتعقل دار ستدار تلا تربات لا تزجومات لا يعني تحراس تتربى يعني واللي يوفو لا كاليتي يعني يمكن اللي يوفو دي زوج مسح مع الشروط شروط أنه وتفغى خدمة الريال هذا يعني بسيون ما ينبغي إلى أن ننحرف إليها مسحبة شنو نتهلي ونجي يعني ونقدر النعمة الزوا ما يقال عن الزوج يقال عن الزوجة كيف ولاد الزوج في قضية الاتصال والحوار هذه يمكن يعني تلا تفرط في هذا الأمر إذن يبهيك نحدد قيم إيمان سيبها كذلك أديس الوسيلة مع سيلة قيم أسينا وسن بتترقم يعني على حسب أن قيم أسقى سيالله رمضان بتترقم هل لا الحوار لاش لكان غل استماع لكان غل السماع لكان غل إنصات منش درجتي لكان يعني يبهيك نحدد قيم إيمانس أدي تمريت إيمانس وكذلك ميك نحدد قيم تنتا يقيم تنتا يعني تروس مثلا قيمت يستأنس بذلك التقييم وله يعني فائدة إذن الإنصات ماشينغ هو عمل الدماغ خاصة مع الأطراف في الأسرة عموما وخاصة مع الأبناء ميقن حد أنصات نختم السوني يعني يفهم ما بين السطور وأن إلا نتوقع رأس السن هذه السن الهموم هذه السن الهموم من الشخص هذه السن الأسرار هذه السن الصعوبات التي يتلقاها يوميا هذه السن الطلبات العاد نقرب لي طروان نغي علي لا نفهمن باللي يا سي صار يقنشر اغلا داش دياويتني داش تحكى خاتي خاصه ملي يتزعلك بسي تحسها باللي لازم هادي حلي بسي ومسيمانس هادي يقوم سيمانس وهذا شيء جيد بصح في بعض الحالات التحديات تزعلك غفص هادي يمكن شخص يساومه هادي يمكن يضغط عليه هادي يمكن بصح حتى لاش الحوار لاش فضاءات للتواصل لاش الانصات سمعني غتسنخ صعوبته سمعني غتسنخ التهديدات التي يتلقاها كذلك تسنخ الطلبات هذه يمكن لا غرس طلبات يخصيتنيني لا غرس انشغالات لا غرس تطلعات لا غرس اهتمامات لا غرس مشاريع غرس اصدقاء قاعد نسنغ من خلال الحوار اذن ميقن حد انصتا سويوا لممي سنغني اللي سنغن زوجتس ادي السن ما يسمى بالعلامات الضعيفه والعلامات القويه ادي سغادي لي حدني السوال طناليزي دوالس مثلا يقنوت في السوال بشكل ايجابي مثلا عن الامور السيئه كالمخدرات والتدخين السوال غفص بشكل ايجابي سماني ديوي الموضوع هذا يمكن يوتي تسو صغار يتسن بلي الوقت يعني الامر يقلب طروس سن وجار الوالدين هذا يمكن يعني هو دابا بكري الوالدين سن وجار طروس مسح حمار ومصادر المعرفه مفتوحه لذلك يعني هذا يمكن سوي والس تحس بلي قضيه يعني المخدرات الجانبه بالنسبة إليها متى الذين يقنوا عن التسامح بلما يغدفق بابا موني الدفاق سغدي لي تريح مع طروة سغدي لي ينصت لهم يتسلسني تحلل ما بين السطور يكتشف الإشارات الضعيفة خاصة أما الإشارات القوية متى أنا شي صرح سي قنشرة ديركت وني خلاص أبتا ولتفقد لشكل مسح من المشكلة في العلامات الضعيفة كيفاش تفقق ممك نغيل لك يعني تلا غرس قنشرة غير مقبول. لذلك يعني من لا الإنصاتني أن نكتشف العلامتني أن نوض غرديس انتهي الإشارات من خلال الكلام أسن جيقن تحليل للمحتوى باش كان نفهم بالتلانديس باش كان ربه باش نخدم في دائرة الوقاية وجارنا العلاج. كيفاش يقن حد الدفاق يعني أشيني قاع واللي إلا صفبا واللي يفو مانس قاع ميمي يكتشف باللي ممس نغيلس إلا يتواصل مع يقن حد نحرم غفص إلا غرس يعود نحرم غرس إلا غرس شهور شهور إلا الحالته انتو الدفاق قاع لا يقدر لا يتص إنه انتهى لا تتص مما يعني داخل الأسرة هم اتفاقا خاطر لجدين الحوار لجدين الإنصات إلا يتواصل فيسبوك إلا يحسرى باش كما رد عودة دي الولا دي عالج إزماس إزماس ساعات وساعات من الحوار والجلوس ودوير رغل وبريد إلى آخره. كذلك قال من ميسوس دي فقق قال دس سيقا يفقد باللي أقربكم الله يتعاطى السجائر والعياذ بالله يعني دي المخدر يتعاطى ودي فقق ميت لي أين كنت هامي خاطر الحوار لاش الحوار الفعال دخ خاطي الحوار وبر. كذلك من ميسي انضم الى فرق الى فرق يعني الى رفقه سيئه ما على بالوش اذن او الحوار يعني بني يوضع يعني لهاته الجوده باذن الله له يعني يكت الفوائد يعني تزعلك تنجنيها من داخل الاسره. هذا ما تيسر تقديمه ان شاء الله في هذا الجزء الاول ان شاء الله دجد انسول عن فضاءات الحوار داخل الاسره انسول عن الادبيات خاصه الادبيات بالتالي نحدد يمكن قاعد يبدأ الحوار مسحوا لي التزم بأدبيات الحوار أدب كل حوار إني يتقصد شرنا زون والتهودني قل حل أضودني للتدابر وإلى التنافر لازم نلتزم أدبياتني. لذلك ربادي قبل ربان حفظ تمديت أدنى عفوا ضجيت أدنى بكر باش إن شاء الله لا يأتي الوقت ولم ننهي تلك الأدبيات. أشكركم جزيل الشكر على الإنصات وأستسمحكم على الإطالة والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.